السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان كتاب الردة والفتوح وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي، تأليف سيف ابن عمر التميمي الضبي الأسيدي المتوفى حوالي سنة 180 للهجرة، تحقيق وتقديم الدكتور قاسم السامرائي. 1. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن بدر بن عثمان عن عمه قال قدم معاوية حاجا فمر بالمدينة فأرق في قائلة فبعثني إلى عبد الله بن عمر ليحدثه، فجاء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزنت بأمتي فوضعت في كفة وأمتي في كفة، فرجحت بأمتي ثم وضع أبو بكر مكاني فرجح بأمتي، ثم وضع عمر مكانه فرجح بهم، ثم وضع عثمان مكانه فرجح بهم، ثم رفع الميزان. حديث الشورى. 2. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبد الملك ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قلت لعمر استخلف، ما تقول لربك إذا قدمت عليه وقد تركت أمة محمد لا راعي لها؟ فقال إن أستخلف عليهم فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. فقلت أرأيت لو أن راعيك أتاك وترك غنمك ما كنت قائلا له؟ فعند ذلك جعلها شورى، وعند ذلك قال إني لأعلم أنهم لا يعدلون بهذين الرجلين. 3. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر عن جابر قال لما طعن عمر رضي الله عنه شكوا أصاب أقتابه شيء أم لا، فدعي له بنبيذ فشرب فلم يشفهم من علم جراحته حتى دعي له بلبن فخرج بياضه مع الدم، فأوصى في خاصته وجمع العامة وقال أيها الناس إن الأمر اليوم في أمة محمد أمركم، أنتم شهود الأمة وأهل الشورى، فمن رضيتم به فقد رضوه، ومن اجتمعتم عليه اجتمعوا عليه، فإن هذا الأمر لا يزال فيكم ما طلبتم به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإذا طلبتم به الدنيا وتنازعتم سلبكموه الله ونقله عنكم ولا يرده عليكم أبدا، وإنكم إن تؤمروا في حياة مني أجدر أن لا تختلفوا بعدي، هل تعلمون أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة نفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم؟ قالوا لا. قال فإني أرى من الرأي إن تابعتموني أن نجعل ذلك بهم فيؤمر بعضهم، فقالوا فإنا قد رأينا ذلك وجعلناه إليهم. فقال عمر رضي الله عنه ليصلي بكم صهيب 43 على طلحة وكان بالشام، فإن جاء وإلا فلا تنتظروا بها أكثر من 3، فإن اختلفوا فكونوا مع الأكثر. ووكل بهم المقداد ابن عمرو وقال إن لم يجئ طلحة فابن عمر مكانه وليس له أمر. فانتظروا بعد عمر 3، فلما كان اليوم 3 جمعهم المقداد إلى بيت عائشة رضي الله عنها فقال انظروا إلى هذا القبر ثم انظروا في أمركم. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم يكفينا النظر ويخرج نفسه؟ فلم يجبه أحد 3، فقال عبد الرحمن أنا أخرج نفسي منها وابن عمي سعد بن أبي وقاص وأنظر لكم. فقالوا جميعا نعم فاكفينا ذلك، فوالله ما حملنا على السكت الظن بها ولكن الضيق بها. فخرج عبد الرحمن بن عوف فلم يدع بالمدينة أحدا من السابقين من المهاجرين والأنصار إلا طرقه فاستشاره واستكتمه، فكلهم قال له عثمان، ثم رجع إلى البيت من الغد ولم يبت ليلته تلك حتى أصبح فأتاهم، فاستسقط نائما حتى الظهر فأري في المنام أن قم فانظر في هذا الأمر، فقال وكيف ننظر فيه؟ فقال أمر أقرأهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأسنهم. فانتبه وقد ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به فيهم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع قوم فليؤمهم أقرأهم فإن استووا إلى آخر الحديث. فبدأ عبد الرحمن فخل بهم رجلا رجلا فقال: أرأيت إن أنا بايعتك فنزل بك منزلها، من لها بعدك؟ فيقول عثمان، حتى قالها لعثمان فقال علي. فافتتح عبد الرحمن الكلام فقال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم أقرأكم، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا سواء فأسنهم؟ قالوا: نعم. قال: هل تعلمون هذا؟ اجتمع في أحد منكم غير عثمان فبايعوه، فبايعوه وأقروا وعرفوا وخرجوا، وما منهم أحد إلا وهو أسر من عثمان. فصلى بالناس العصر. 4. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنهم والناس لا يعدلون بهذين الرجلين اللذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون نجيا بينهما وبين جبريل يتلقى عنه ويمل عليهما. 5. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر عن سالم قال: كان أبو طلحة القيم بذلك مع المقداد في 50 رجلا، وقال: قال عمر رضي الله عنه: إن صاروا 3 و3 فعليكم بالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فإن رجح أحد الفريقين الآخر فعليكم بالأرجح. وفي صلاة صهيب بالناس، والمشورة يقال: صلى صهيب 3 ثم أسلم إلى ابن عفان ملكا غير مقهور. وصية من أبي حفص لستتهم كانوا أخلاء مهدي ومنصور مهاجرين، رأوا عثمان أقربهم إذ بايعوه لها والبيت والطور. 6. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال: لما مات عمر رضي الله عنه قام على الناس صهيب، فلما جهز عمر صلى عليه صهيب فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عليهما السلام. وقيل لعبيد الله بعدما فرغ من دفن عمر: لقد رأينا أبا لؤلؤ والهرمزان نجيا، والهرمزان يقلب هذا الخنجر بيده ومعهما جفينة، وهو رجل من العباد جاء به سعد بن أبي وقاص يعلم الكتاب بالمدينة، وابن فيروز وابنته، وكلهم مشرك إلا الهرمزان. فغدا عليهم عبيد الله بسيفه فقتل الهرمزان وجفينة، فنهنهه الناس فلم ينتهي، فقالوا وقال: لأقتلن من يصغو هؤلاء في جنبه. فانصرفوا إلى صهيب فأخبروه، فبعث إليه صهيب عمر بن العاص فلم يزل به حتى أعطاه السيف، ووثب عليه سعد بن أبي وقاص فتناصبا وقال: قتلت جاري وأخفرتني. وأتى به صهيبا فحبسه على الشورى حتى دفعه إلى عثمان يوم استخلف فأقاده. 7. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غداة طعن عمر رضي الله عنه، قال: مررت على أبي لؤلؤة عشية أمس ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي، فلما رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل. وقد تخلل أهل المسجد وخرج في طلبه رجل من بني تميم، فرجع إليهم التميمي وكان قد ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه من عمر رضي الله عنه حتى أخذه فقتله، وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر، فسمع بذلك عبيد الله فأمسك حتى مات عمر، ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله، فلما عضه السيف قال: لا إله إلا الله. ثم مضى حتى أتى جفينة، وكان نصرانيا من أهل الحيرة ضئرا لسعد بن مالك، وأقدمه المدينة للملح الذي بينه وبينه وليعلم بالمدينة الكتابة، فلما علاه بالسيف قبض بين عينيه، وبلغ ذلك صهيبا، فبعث إليه عمرو بن العاص فلم يزل به عنه ويقول السيف بأبي وأمي، حتى ناوله إياه وثاوره سعد فأخذ بشعره وجاءوا إلى صهيب. إمارة عثمان رضي الله عنه. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن بدر بن عثمان عن عمه قال لما بايع أهل الشورى عثمان رضي الله عنه خرج وهو أشدهم كآبة، فأتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فقد أتيتم صبحتم أو مسيتم، ألا إن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واعتبروا بمن مضى ثم شدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله عز وجل قد ضرب مثلها والذي هو خير منها، فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى قوله تعالى أهلا، وأقبل الناس يبايعونه. 9. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن ابن الشهيد الحججي عن ابن ساباط قال لما بويع عثمان رضي الله عنه دعا المهاجرين والأنصار، فبدأ بالسابقين الأولين فخلص بهم فحمد الله وأثنى عليه وقال إنما اعتبر الناس بكم حتى لا أجد منكم أحدا، فإن كنتم على الأمر عرفت أن لله في خلقه نظرة، وإن حلتم عن الأمر عرفت أن قد دلي من الناس، وعلمت كيف أصنع وبمنزلتكم صالحي أهل كل زمان وحكمائهم، فقولوا فيما أحدث عبيد الله بن عمر، فقالوا القود القود، ونادى جمهور الناس وهم من وراء ذلك لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه، الله الله، أبعد الله الهرمزان وجفينة. فقال عثمان متمثلا من ذا يبدد عني الناس معذرة، إن رد جار أبي وهو متبول، ينازع الليل بالبطحاء طعمته، فقال من جار هذا غاله غول، فتفرق الناس وهم موقنون بأن سيقيده. 10. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة قال لما ولي عثمان رحمة الله عليه قال له صهيب ما تقول في عبيد الله بن عمر، فتمثل هذين البيتين ثم حمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس كتاب الله بينكم فيه حلاله وحرامه، فمن أتى حدا من حدود الله فأراد أحد أن يعلم ما رأينا فلينظر فيه ثم ليعلم أني منتهن إلى الكتاب ثم مقيمه فيه والله، فتفرق الناس وهم على اليقين من قتله فأقاده. 11. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي منصور قال سمعت القماديان يحدث عن قتل أبيه قال كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض، فمر فيروز بأبي ومعه خنجر له رأسان، فتناوله منه وقال ما تصنع بهذا في هذه البلاد، فقال آنس به، فرآه رجل، فلما أصيب عمر قال قد رأيته وهذا مع الهرمزان، دفعه إلى فيروز، فأقبل عبيد الله فقتله، فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب به فاقتله، قال فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه العفو، فقلت لهم إلي قتله، قالوا نعم، وقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لا. وسبوه: فتركته لله ولهم فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم. وقال النضر ابن الحارث السهمي: ألا يا عبيد الله، ما لك ملجأ ولا مهرب إلا ابن أروى ولا خفر؟ أصبت دما والله في غير كنهه حراما، وقتل الهرمزاني له خطر. غدوت عليه ظالما فضربته بأبيض مصقول صفاصقه ذكر، على غير شيء غير أن قال قائل: أتتهمون الهرمزان على عمر؟ فقال سفيه: والحوادث جمة، نعم نتهمه قد أشار وقد أمر، وكل سلاح المرء في جوف بيته يقلبها، والأمر بالأمر يعتبر. وقال زياد بن لبيد البياضي: أبا عمرو، عبيد الله رهن، فلا تشكك بدفع الهرمزاني، فإنك إن حكمت بغير حق فما لك بالتي حدثت يداني، كأنك إن فعلت وذاك يجدي، وأسباب الخطأ فرسا رهاني. 12. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبيد الله ابن سعيد ابن ثابت قال: بلغ عثمان رضي الله عنه خوض الناس في هرمزان قبل أن يقيد عبيد الله، فقام فقال: أيها الناس، القتل على وجهين، والإمام ولي قتل الباغي والعادي والمفسد دون الآباء والأبناء وسائر الإخوة، والأولياء ولاة ما كان في النائرة، إن شاءوا تركوا وإن شاءوا تباءوا وإن شاءوا قتلوا، ليس للإمام إلا المعونة وحبس الجاني. ثم دفع عبيد الله إلى ابن الهرمزان. 13. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن خليد بن زفر ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث مضينا من المحرم سنة 24 بين الصلاتين، وزاد الناس 100، وهو أول من زاد للناس، ووفد أهل الأمصار، وهو أول من وفدهم وصنع فيهم. 14. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال: استخلف عثمان رضي الله عنه لثلاث مضين من المحرم سنة 24، فخرج فصلى بالناس العصر وزاد ووفد فاستن به. 15. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمرو عن الشعبي قال: اجتمع أهل الشورى على عثمان رضي الله عنه لثلاث مضين من المحرم، وقد دخل وقت العصر، وقد أذن مؤذن صهيب، وقد اجتمعوا بين الأذان والإقامة، فخرج فصلى بالناس وزاد الناس 100، ووفد أهل الأمصار وصنع ذلك فيهم، وهو أول من صنع ذلك. 16. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الفيض ابن محمد عن عون ابن عبد الله ابن عتبة قال: خطب عثمان رضي الله عنه الناس بعدما بويع فقال: أما بعد، فإني قد كفيت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم، ألا وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. 17. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المجالد عن الشعبي قال: كان عمر رضي الله عنه قال: أوصي الخليفة من بعدي أن يستعمل سعدا، فإني لم أعزله عن سوء، وقد خشيت أن يلحقه من ذلك، فكان أول عامل بعثه عثمان رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص على الكوفة، وعزل المغيرة بن شعبة، والمغيرة يومئذ بالمدينة، فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرى، وأقر أبا موسى سنوات. 18. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مبشر عن سالم قال كان أول عامل استعمله عثمان سعد بن أبي وقاص عن وصية عمر رضي الله عنهم، وكتب إلى عمال عمر رضي الله عنه فأقرهم على أعمالهم وتقدم إليهم وحذرهم نفسه. ثم إن عمير بن سعد طعن فصارت طعنته ترى فيه فأضن منها، فاستعفى عثمان واستأذنه في الرجوع إلى أهله فأذن له وضم حمص وقنسرين إلى معاوية. 19. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان عن خالد بن معدان قال لما ولي عثمان رضي الله عنه أقر عمال عمر على الشام، فلما مات عبد الرحمن بن علقمة الكناني وكان على فلسطين ضم عمله إلى معاوية، ومرض عمير بن سعد في إمارة عثمان مرضا فطال به فاستعفى واستأذنه فأذن له وضم عمله إلى معاوية، فاجتمع الشام على معاوية لسنتين من إمارة عثمان، وكان عمرو بن العاص على مصر زمان عمر مجتمعة له، فأقره عثمان رضي الله عنه صدر إمارته. 20. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة بإسنادهما قالا لما ولي عثمان عزل المغيرة عن الكوفة وأمر سعد بن أبي وقاص وأمر أبا موسى وبعث على خراسان عمير بن عثمان بن سعد، فلم يدع كورة دون النهر إلا وفى لها بعد الأحنف، وصالح من لم يجب الأحنف، وأمر الناس بعبور النهر فصالحه من وراء النهر، فكان صلح ما وراء النهر مما جرى على يدي عثمان رضي الله عنه. وبعث عبد الله بن عامر إلى كابل وهي عمالة سجستان، فبلغ كابل حتى استفرعها، فكانت عمالة سجستان أعظم من خراسان حتى مات معاوية وامتنع أهل كابل، وكان أول كتاب كتبه عثمان إلى عماله. أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم في أن يكونوا جباة، وأن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، ولا يوشكن أئمتكم أن يصيروا رعاة جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وأن أعدل السير أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم فتعطونهم ما لهم وتأخذونهم عليهم، ثم تثنون بأهل الذمة فتعطونهم بالذي لهم وتأخذون بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. وكان أول كتاب كتب به إلى أمراء الجنود، أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، فقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل كان عن ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. وكان أول كتاب كتب به إلى عمال الخراج، أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق ولا يقبل إلا الحق، خذوا الحق وأعطوا به والأمانة الأمانة، قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما كسبتم، والوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله ورسوله خصم لمن ظلمهم. وكان كتابه إلى العامة، أما بعد، فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع، فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد الاجتماع، ثلاث فيكم: تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر في العجمة، فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا. 21. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلا حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا بني إسرائيل. 22. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن عاصم ابن سليمان عن عامر الشعبي قال: أول خليفة زاد الناس في أعطياتهم 100 عثمان رضي الله عنه، فجرت، وكان عمر فرض لكل نفس منفوسة من أهل الفيء في رمضان درهما في كل يوم، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 2 درهم، فقيل له: لو صنعت لهم به طعاما وجمعتهم عليه، فقال: أشبع الناس في بيوتهم. فأقر عثمان رضي الله عنه الذي كان عمر صنع، وزاد فوضع طعام رمضان، فقال للمتعبد الذي يتخلف في المسجد ولابن السبيل والمعترين بالناس في رمضان. 23. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن عطية ابن الحارث أبي روق قال: لما وقعت بنا إمارة عثمان رضي الله عنه جاءت يوم الخميس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقص علينا في كل يوم خميس واثنين، وكان الخليفة من الأمراء إذا غابوا، فلما جاءتنا قال قولا فألحقه فيها، ولما تحول إلى المدينة كان الخليفة من الأمير حنظلة الكاتب، فلما تحول حنظلة في الفتنة إلى الرها كان الخليفة من الأمراء عمر بن حريث، فخرج علينا عبد الله في ساعته التي كان يخطبنا فيها، وشاركه في هذا الحديث من هذا المكان رجل من بني أسد، أحد بني الطماح عن رجل من بني أسد، اختلفا في الحمد واتفقا فيما بعد ذلك. قال عطية: أن الحمد لله أحمده وأستغفره وأستعين به وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا، من أطاعه رشد ومن عصاه غوي، وأسأل الله الإيمان واليقين وأعوذ به من شر عاقبة الأمور. وقال الأسدي: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستعفيه وأستنصره، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا، من أطاعه رشد ومن عصاه غوي، وأسأل الله الإيمان واليقين وأعوذ به من شر عاقبة الأمور. ثم اجتمعا من هذا المكان. قال عطية: حج عام إذن وخرج قبل أن يكون شيء لحقه بالطريق، وقال الآخر بعدما كان. ورأس الحكمة طاعة الله عز وجل، وأصدق القول وأنصح النصح وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله، وأوثق العرى إيمان بالله، وخير الملة ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنن الأنبياء، وأشرف الذكر ذكر الله، وأحسن القصص القرآن، وخير الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي محمد، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأغر الضلالة ضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر العزلة عزلة عند حضرة الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجرا، وأعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والريب من الكفر، والنوح من أمر الجاهلية، والغلول من جمر جهنم، والكنز كي من النار، والشعر من أمر إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى موضع أربع أذرع من الأرض والأمر بآخره، وأملك العمل به خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن تألى على الله يكذبه، ومن غالبه يغلبه، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الأذى يعقبه الله، وقال الطماحي يأجره، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، وقال الطماحي يرضه الله، ومن يعرف البلاء يصبر عليه، ومن لا يعرفه ينكر، ومن يستكبر يضيعه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن ينوي الدنيا تعجز عنه، ومن يطع الشيطان يعصي الله، ومن يعصي الله يغتر بالله، وقال الطماحي يغرر بنفسه، ووالله ما آلوا عن أعلاها ذا فوق فلم يدع حتى خرج من الكوفة. 24. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي عن مسروق قال قال ابن مسعود غداة أتته إمارة عثمان رضي الله عنه والله ما آلوا عن أعلاها ذا فوق، لقد أجمع أنه أقرأهم للقرآن وأسنهم مع فقه في الدين. 25. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمرو عن الشعبي قال ما زال عثمان رضي الله عنه يحض حين ولي إلى أن مات، ولكن كان ذلك يسيرا، وكان ذلك من أول ما جرى على يديه من الأمصار. 26. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمرو عن الريان عن عيسى ابن موسى قال قدم بنو عبادة من بني البكاء فاستنزلوا سعدا فعرض عليهم أن ينقلوا كناسة كانت في موضع دورهم اليوم وينزلوها، وكانت قد شانت الصحنة وكثرت، فأبوا وقال أعينكم بتسعين درهما، فأبوا حتى بلغ لهم 200 درهم، فقبلوا وانتقلوا فجلوه فكانوا في الصحن. ثم أن حذيفة ابن اليمان كتب إليه في نقلان ابن عبس من المدائن إلى الكوفة وأنزلهم في الصحن، كتب إليه عثمان رضي الله عنه إن البلاد بلادكم والصحن بيتكم، فتراضوا على ما شئتم فأنتم أملك بالذي لكم، واستأذن الناس فأذنوا له فنقلهم فأنزلهم الأري. فلما كان الناس يتنقلون ويستأذنون حتى تغير الصحن والتوت المناهج ليس بينهم في ذلك تنازع لا يحل لأحد محلا إلا عن رضا من العوام. 27. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمرو عن الشعبي قال كان أول ما نزغ به الشيطان بين أهل الكوفة، وهو أول مصر نزغ الشيطان بينهم في الإسلام، أن سعد بن أبي وقاص استقرض من عبد الله بن مسعود من بيت المال مالا فأقرضه، فلما تقاضاه لم يتيسر عليه، فارتفع بينهما الكلام حتى استعان عبد الله بأناس من الناس على استخراج المال، واستعان سعد بأناس من الناس على إنظاره، فافترقوا، وبعضهم يلوم بعضا، يلوم هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبد الله. 28. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال كنت جالسا عند سعد وعنده ابن أخيه هاشم ابن عتبة، فأتى ابن مسعود سعدا فقال أدي المال الذي قبلك، فقال له سعد ما أراك إلا ستلقى شرا، هل أنت إلا ابن مسعود عبد من هذيل؟ قال: أجل، والله إني لابن مسعود وإنك لابن حمنة. فقال هاشم: أجل، وإنكما لصاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكما. فطرح سعد عودا كان في يده، وكان رجلا فيه حدة، ورفع يديه وقال: اللهم رب السماوات والأرض. فقال له عبد الله: ويلك، قل خيرا ولا تلعن. فقال سعد عند ذلك: أما والله لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. فولى الآخر سريعا فخرج. 29. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن القاسم ابن الوليد عن المسيب ابن عبد خير عن عبد الله ابن حكيم قال: لما وقع بين ابن مسعود وسعد الكلام في قرض أقرضه عبد الله إياه، فلم يتيسر على سعد قضاؤه، غضب عليهما عثمان فانتزعها من سعد وعزله، وغضب على عبد الله وأقره، واستعمل الوليد بن عقبة، وكان عاملا لعمر رضي الله عنه على ربيعة بالجزيرة، فقدم الكوفة فلم يتخذ لداره بابا حتى خرج من الكوفة. 30. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: لما بلغ عثمان رضي الله عنه الذي كان بين عبد الله وسعد فيما كان، غضب عليهما وهم بهما، ثم أنه ترك ذلك وعزل سعدا وأخذ ما عليه وأقر عبد الله وتقدم إليه وأمر مكان سعد الوليد بن عقبة، وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان، وقد كان سعد عمل عليها سنة وبعض أخرى، فقدم على الكوفة فكان أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم، فكان بذلك 5 سنين وليس على داره باب. ثم إن شبابا من شباب أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكبروه، فنذر بهم فخرج عليهم بالسيف، فلما رأى كثرتهم استصرخ، فقالوا له: اسكت، فإنما هي ضربة حتى نريحك من روعة هذه الليلة. وأبو شريح الخزاعي مشرف عليهم، فصاح بهم وضربوه فقتلوه، وأحاط الناس بهم فأخذوهم، وفيهم زهير بن جندب الأزدي، ومورع ابن أبي مورع الأسدي، وشبيل ابن أبي الأزدي في عدة، فشهد عليهم أبو شريح وابنه، إنهم دخلوا عليه، فمنع بعضهم بعضا من الناس، فقتله بعضهم، فكتب فيهم إلى عثمان رضي الله عنه، فكتب إليه في قتلهم، فقتلهم على باب القصر في الرحبة، وقال لهم في ذلك عاصم ابن عمرو التميمي: لا تأكلوا أبدا جيرانكم سرفا أهل الذعارة في ملك ابن عفان، إن ابن عفان الذي حدثتم فطم اللصوص بمحكم الفرقان، ما زال يعمل بالكتاب مهيمنا في كل عنق منهم وبنان. 31. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن عبد الله ابن سعيد عن أبي سعيد قال: كان أبو شريح الخزاعي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول من المدينة إلى الكوفة ليدنو من الغزو، فبينا هو ليلة على سطح إذ استغاث جاره فأشرف، فإذا شباب من أهل الكوفة قد بيتوا جاره وجعلوا يقولون: لا تصح، فإنما هي ضربة حتى نريحك، فقتلوه. فارتحل إلى عثمان رضي الله عنه ورجع إلى المدينة ونقل أهله. ولهذا الحديث حين كثر أخذت القسامة وأخذ بقول ولي المقتول ليفطم الناس عن القاتل عن ملأ من الناس يومئذ. 32. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن محمد بن كريب عن نافع بن جبير قال: قال عثمان رضي الله عنه: القسامة على المدعى عليه وعلى أوليائه، يحلف منهم 50 رجلا إذا لم تكن بينة، فإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم ردت قسامتهم ووليها المدعون وأحلفوا، فإن حلف منهم 50 استحقوا. 33. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الغصن ابن القاسم عن عون ابن عبد الله قال كان مما أحدث عثمان رضي الله عنه بالكوفة إلى ما كان من الخير إنه بلغه أن أبا السمال الأسدي في نفر من أهل الكوفة ينادي مناد إذا قدم الميار من كان هاهنا من كلب أو بني فلان ليس لقومهم بها منزل فمنزله على أبي فلان، فاتخذ موضع دار عقيل دار الضيفان ودار ابن هبار مؤخر المسجد، وكان منزل عبد الله ابن مسعود في موضع الرمادة اليوم بين الثقيف والربابيين، فتباعد عليه فاستأذن في موضع داره وقال أنا من أضياف المسلمين، فنزل في موضع داره وترك داره دار الضيافة، وكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذا ضاق عليهم ما حول المسجد. 34. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المغيرة ابن مقسم عمن أدرك من علماء أهل الكوفة إن أبا السمال كان ينادي مناديه في السوق والكناسة من كان هاهنا من بني فلان وفلان ممن ليس لهم بها خطة فمنزله على أبي سمال، فاتخذ عثمان رضي الله عنه للأضياف منازل. 35. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استعمل الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة فنزل في بني تغلب، وكان أبو زبيد في الجاهلية والإسلام في بني تغلب حتى أسلم، وكانت بنو تغلب أخواله فاضطهده أخواله دينا له فأخذ له الوليد بحقه، فشكرها له أبو زبيد وانقطع إليه وغشيه بالمدينة. فلما ولي الوليد الكوفة أتاه مسلما ومعظما على مثل ما كان يأتيه بالجزيرة والمدينة، فنزل دار الضيفان، وتلك آخر قدمة قدمها أبو زبيد على الوليد، وقد كان ينتجعه ويرجع، وكان نصرانيا قبل ذلك، فلم يزل الوليد به وعنه حتى أسلم في آخر إمارة الوليد وحسن إسلامه، فاستدخله الوليد وكان عربيا شاعرا حين أقام على الإسلام. فأتى آت أبا زينب وأبا مورع وجندبا وهم يحقدون له مذ قتل أبناءهم، وهم يضعون له العيون، فقال لهم هل لكم في الوليد يشارب أبا زبيد؟ فثاروا في ذلك، فقال أبو زينب وأبو مورع وجندب لأناس من أهل الكوفة هذا أميركم وأبو زبيد خيرته وهما عاكفان على الخمر، فقاموا معهم، ومنزل الوليد في الرحبة مع عمارة ابن عقبة ليس عليه باب، فاقتحموا عليه من المسجد، وبابه إلى المسجد، فلم يفجأ الوليد إلا وهم، فنحى شيئا فأدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه لا يؤامره، فإذا طبق عليه تفاريق عنب، وإنما نحاه استحياء أن يروا طبقه وليس عليه إلا تفاريق، فقاموا فخرجوا على الناس، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وسمع الناس بذلك، فأقبل الناس عليهم يسبونهم ويلعنونهم ويقولون أقوام غضب بعضهم لعمله، وبعضهم أرغمه الكتاب، فدعاهم ذلك في التجسس والخبث، فستر عنهم الوليد ذلك وطواه عن عثمان، ولم يدخل بين الناس في ذلك بشيء، وكره أن يفسد بينهم، وسكت عن ذلك وصبر. 36. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عمرو والمجالد عن الشعبي أن الوليد كان يغزو في كل عام ثغر الكوفة الأيسر ويعبر وحذيفة ثغرها الأيمن، ينتهي هذا إلى الباب وهذا إلى الري، غزا 5 غزوات. 37. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الفيض بن محمد قال رأيت الشعبي جلس إلى محمد بن عمرو بن الوليد وهو خليفة محمد بن عبد الملك فذكر عنده غزوة مسلمة فقال كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا ما يقصر وما انتقض عليه أحد حتى عزل من عمله وعلى الباب يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي إن كان مما زاد عثمان على يديه أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الأموال 3 في كل شهر يتشبعون بها من غير أن تنقص مواليهم من أرزاقهم. 38 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الغصن بن القاسم عن عمرو بن عبيد الله قال جاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا الوليد يعكف على الخمر وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسن الناس فقال ابن مسعود من استتر منا بشيء لم نتبع عورته ولم نهتك ستره فأرسل إلى ابن مسعود فأتاه فعاتبه في ذلك وقال يرضى من مثلك بأن تجيب أقواما موتورين على أي شيء أستتر به إنما يقال هذا للملجلج فتلا حياء وافترقا على تغاضب ولم يكن بينهما أكثر من ذلك. 39 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا وأتي الوليد بساحر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حده فقال وما يدريك أنه ساحر قال زعم هؤلاء النفر لنفر جاءوا به أنه ساحر فقال وما يدريكم أنه ساحر قالوا يزعم ذاك فقالوا أساحر أنت قال نعم قالوا أو تدري ما السحر قال نعم وثار إلى حمار فجعل يركبه من قبل ذنبه وينزل من قبل رأسه ومن قبل رأسه فينزل من قبل ذنبه ويريهم أنه يخرج من فيه وإسته فقال ابن مسعود فاقتله فانطلق الوليد فنادى في المسجد أن رجلا يلعب بالسحر عند الوليد فأقبلوا وأقبل جندب واغتنمها يقول أين هو أين هو حتى أريه فضربه وأجمع عبد الله والوليد على حبسه حتى كتب إلى عثمان فأجابه عثمان رضي الله عنه أن استحلفوه بالله ما علم برأيكم وإنه لصادق بقوله فيما ظن من تعطيل حده وعزروه وخلوا سبيله وتقدم إلى الناس في أن لا يعملوا بالظنون أو يقيموا الحدود دون السلطان فإن نقيد المخطئ ونؤدب المصيب ففعلوا ذلك به وترك لأنه أصاب حدا وغضب لجندب أصحابه فخرجوا إلى المدينة فيهم أبو خشة الغفاري وجثامة ابن الصعب ابن جثامة ومعهم جندب فاستعفوا من الوليد فقال لهم عثمان رضي الله عنه تعملون بالظنون وتخطئون في الإسلام وتخرجون بغير إذن ارجعوا فردهم فلما رجعوا إلى الكوفة لم يبق موتور في نفسه إلا أتاهم فاجتمعوا على رأي فأصدروه فتغفلوا الوليد وكان ليس عليه حجاب فدخل عليه أبو زينب الأزدي وأبو مورع الأسدي فسلى خاتمه ثم خرجا إلى عثمان رضي الله عنه فشهد عليه ومعهما نفر ممن يعرف من أعوانهم فبعث إليه عثمان فلما قدم أمر به سعيد بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أنشدك الله فوالله إنهما لخصمان موتوران فقال لا يضرك ذلك إنما نعمل بما ينتهي إلينا فمن ظلم فالله ولي انتقامه ومن ظلم فالله ولي جزائه. 40 حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي غسان سكن ابن عبد الرحمن ابن حبيش قال اجتمع نفر من أهل الكوفة فعملوا في عزل الوليد فانتدب له أبو زينب ابن عوف وأبو مورع ابن فلان الأسدي للشهادة عليه، فغشوا الوليد وأكبوا عليه، فبينا هم معه يوما في البيت، وله امرأتان في المخدع بينهما وبين القوم سترة، إحداهما بنت ذي الخمار والأخرى بنت أبي عقيل، فنام الوليد وتفرق القوم عنه، وثبت أبو زينب وأبو مورع، فتناول أحدهما خاتمه ثم خرجا، فاستيقظ الوليد وامرأتاه عند رأسه فلم ير خاتمه، فسألهما عنه فلم يجد عندهما منه علما، فقال: فأي القوم تخلف عنهم؟ قالتا: رجلان لا نعرفهما ما غشياك إلا منذ قريب. فقال: حلياهما. قالتا: على أحدهما خميصة وعلى الآخر مطرف، صاحب المطرف أبعدهما منك؟ قال: الطويل. قالتا: نعم. وصاحب الخميصة أقربهما إليك؟ قال: القصير. قالتا: نعم، وقد رأينا يده على يدك. قال: ذلك أبو زينب والآخر أبو مورع، وقد أرادا داهية، فليت شعري ما يريدان، فطلبهما فلم يقدر عليهما، وكان وجههما إلى المدينة، فقدما على عثمان رضي الله عنه ومعهما نفر ممن يعرف عثمان ممن قد عزل الوليد عن الأعمال، فقالوا له، فقال: من يشهد معكم؟ فقالوا: أبو زينب وأبو مورع. وكاع الآخرون، فقال: كيف رأيتموه؟ قال: كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر، فقال: ما يقيء الخمر إلا شاربها، فبعث إليه، فلما دخل على عثمان رآهما فقال متمثلا: مهما خشيت على أمر خلوت به فلم أخفك على أمثالها حاري. فحلف له الوليد وأخبره خبرهم، فقال: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، فاصبر يا أخي. فأمر سعيد بن العاص فجلده، فأورث ذلك عداوة بين ولديهما حتى اليوم. وكانت على الوليد يوم أمر به أن يجلد خميصة فنزعها عنه علي بن أبي طالب عليه السلام. 41. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن عبيد الطنافسي عن أبي عبيدة الإيادي فقال: خرج أبو زينب وأبو مورع حتى دخلا على الوليد بيته، وعنده امرأتان بنت ذي الخمار وبنت أبي عقيل وهو نائم. قالت إحداهما: فأكب أحدهما عليه فأخذ خاتمه، فسألهما حين استيقظ فقالتا: ما أخذناه؟ فقال: فمن بقي آخر القوم؟ قالتا: رجل قصير عليه خميصة ورجل طويل عليه مطرف. ورأينا صاحب الخميصة أكب عليك؟ قال: ذلك أبو زينب. فخرج فطلبهما، فإذا وجههما عن ملأ من أصحاب لهما لا يدري الوليد ما أرادا من ذلك، فقدما على عثمان فأخبره الخبر على رؤوس الناس، فبعث إليه فقدم فإذا هو بهما، ودعا بهما عثمان فقال: بما تشهدان؟ أتشهدان إنكما رأيتماه يشرب؟ فقالا: لا. وخافا. قال: فكيف؟ قالا: اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. فأمر سعيد بن العاص فجلده، فأورث ذلك عداوة بين أهليهما. 42. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن عطية عن أبي الغريف ويزيد الفقعسي قالا: كان الناس في الوليد فرقتين، العامة معه والخاصة عليه، فما زال عليهم من ذلك خشوع حتى كانت صفين، فولي معاوية فجعلوا يقولون: عيب عثمان بالباطل. فقال لهم علي: إنكم وما تعيرون به عثمان كالطاعن نفسه ليقتل ردفه، وما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بقولكم وعزله عن عمله، وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا؟ 43. حدثنا السري قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف عن محمد بن كريب عن نافع بن جبير قال: قال عثمان رضي الله عنه: إذا جلد الرجل ثم ظهرت توبته جازت شهادته. 44. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن أبي كبران عن مولاة لهم أثنى عليها خيرا قالت: وقد كان الوليد أدخل على الناس خيرا حتى كان يقسم للولائد والعبيد، ولقد تفجع عليه الأحرار والمماليك، وكان يسمع الولائد وعليهن الجرار يقولن: يا ويلنا قد عزل الوليد وجاءنا مجوعا سعيد، ينقص في الصاع ولا يزيد، قد جوع الإماء والعبيد. 45. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الغصن ابن القاسم قال: كان الناس يقولون حين عزل الوليد وأمر سعيد: لا يبعد الملك إذ ولت شمائله، ولا الرياسة لما راس كتاب. وقال أبو زبيد في صفة الوليد وسعيد وضربه وكذب من كذب عليه: ليت شعري عن أنباء أسر بها، قد كان يعيا بها صدري وتقديري، أخشى وأرجو وما أدري بأيهما، أما إذا ما أتى الجائي بتبشيري عن امرئ ما يزده الله من شرف أفرح به، ومرئ غير ميسور. إن الوليد له عندي وحق له، ود الخليل وودا غير مذخور. شهدت منه لدى الخابور منصرة شدت جناحي وقد زلت أظافيري، على قبيل من الأقوام قد علموا إني لهم واحد نأي الأناصير. وقال أبو مورع ونحلها الحطيئة ليعاب بها: شهد الحطيئة حين يلقى ربه إن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد نفدت صلاتهم: أأزيدكم ثملا وما يدري، ليزيدهم خيرا ولو قبلوا منه لزادهم على العشر، فأبوا أبا وهب ولو قبلوا لقرنت بين الشفع والوتر، خلعوا عنانك إذا جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري. وقال أبو زبيد: لعمري لئن أضحى الوليد ببلدة سوايا لقد أصبحت للدهر معورة، سوى أن فضل الله غاد ورائح، وإني له راج وإن سرت أشهرا، وكان هو الحصن الذي ليس مسلمي، إذا أنا بالنكراء هايشت معشرا، إذا واجهوا دوني الوليد كأنما يرون بواد ذا حماس مزعفرة.